قل الذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على ذلاته متندما لا تيأسن من الجليل، لا تيأسن من الرحيل، لا تيأسن من الجليل، فعنده فضل يزيد التائبين تكرما. فيا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك، تفني زمانك، تفني زمانك في عسى ولربما بادرنا مولا. يا من عمره في عصيانه وتضرم، واستغفر الله العظيم بذلة مستشفعا بمحمد جال الضلالة والعمى. يا يا الله.